مع تعلق القلب في حصول المنافع والنتائج هذه الأسباب عليه وحده سبحانه وتعالى. كلام واضح. من هنا كان إيش التوكل له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأوصاف وكلها إيش في الجوانب. يعني مثلا المريض طبعا يطلب الرقية، المريض يطلب إيش؟ يطلب الدواء، يطلب الدواء، والكي إيش نوع من العلاج. فنقول له روح تعالج، لكن لا ترتبط بالعلاج ولا بالذي يباشر لك العلاج بالطبيب، ارتبط إيش؟ بالله عز وجل. هذا هو الشوق. واضح؟ نعم. قال وأيضا فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال والفرق بين الراقي والمستقي أن المستقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه والراقي محسن. قال وإنما المراد وصف السبعين ألفا بسبب التوكل. أقول ذكر وإن تقرأ لا أدعي بالعبارة والمستقي. قال والفرق بين الراقي والمستقي إيه؟ أن المستقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه. تبين؟ لكن مثل ما قلت يعني قال الكثير المشايخ ما هو مجرد يعني طلب الرقية هو تعلق لكن إيش؟ باب يعني طلب الرقية والإلحاح في الطلب وسيلة وباب يؤدي بك إلى تعلق القلب إيش بغير الله. لذلك إيش الباب؟ ها؟ واستريح. كل ما واحد يقول لي بروح عند الثاني يقول لي اقرأ أنت إيش؟ يقول اقرأ بنفسك أنت. يقول لك ما نعرف نقرأ، ما نعرف نقرأ الفاتحة، اقرأ الفاتحة. إذا الله عز وجل كاتب لك الشفاء ها؟ والله تكفيك أنت. نعم. ولا الله مو كاتب لك الشفاء والله رحت عند زيد ولا عند عبيد. لكن هو الشرط يقول له ابي زيد، طبعا عند عبيد يقول لا، وبعدين يقول قلبي ما متعلق ايش؟ قال القلب متعلق بالله، فبيقول لك عند عبيد يقول له الا زيد. فلان زيد اذا قرا يقول لك قراته على طول، هذا تعلق ايش؟ بالقارئ مو بالقراءه. والاصل ان يتعلق الانسان بالقراءه بالله تبارك وتعالى، كلماته ها؟ آياته سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. أما لذلك نقول يعني هنا الكلمة لعل تحتاج يعني ملاحظة منكم أنه السائل مستعطل ملتفت إلى غير الله إن داوم، أو نقول أنه الطلب طريق إلى تعلق القلب إيش؟ مو مجرد الطلب إيش؟ تعلق يعني ممكن الإنسان يطلب الرقية هو يكون قلبه متعلق بمن؟ بالله، لكن هذا لا شك إيش؟ أعد هذا أعز. نعم. قال وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل. نعم. فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يقيهم. وكذا قال ابن القيم. نعم. قوله ولا يكتمون أي لا يسألون غيرهم أن يقيهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم باستسلامة القضاء وتلددا بالبلاء. قلت والظاهر أن قوله لا يكتمون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعلوا بهم ذلك باختيارهم، أما الكي في نفسه فسائل كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن سعد طبيبا وقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروى الدمل يعني يظهر في باطن الجنب من الداخل وانفجاره يكون سبحان الله إلى الداخل ما هو إلى الخارج. يعني ما يخرج منه يعني ينصرف الى الداخل، فهذا ما ينفع فيه يقولون الا ايش؟ الا الكي. نعم. وروى الترمذي وغيره عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم توى اسعد بن زراره من الشوكه. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشربة محجم وكي تلا. وانا انهى عن الكي وفي لفظ ما أحب أن أبتوي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع. أحدها فعله والثاني يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه باشر فعل إيش؟ نعم. والثاني عدم محبته. نعم أنه لا يحبه. نعم. والثالث الثناء على من تركه. الله والرابع النهي عنه النهي عنه ولا تعارض بينها الحمد لله. كيف ما في تعارض؟ ها؟ يقول الفعل يدل على إيش؟

وأنهم يساندون مدري إيش وأنهم يعني أقوال. ثم قال هذا الكلام ممكن يظهر قال لكن المرة هذه قال اليوم اليوم قال بدع عن اليوم أنا ما أحفظ العبارة لكن قال وأما اليوم فقد صدرت من فلان يعني مني أنا ومن عبد الله السبت ومن واحد ثالث داود العسعوسي كذب لعلكم سمعتم يعني هل احنا قلنا الدعاء ما يجوز لهم او جمع التبرعات وحكمنا عليهم بالكفر وحكمنا عليهم بانهم خوارج هذا كل ما حصل ها لكن سبحان الله يتقولون ها لكن احنا نقول ستكتبوا شهادتهم هذا احنا ما عندنا لا عندنا جريده حتى نرد ونبين ولا عندنا منبر ولا عندنا شيء لكن يعني بيننا وبينهم ربنا تبارك وتعالى لا اله الا فالكلام هذا باطل والكلام هذا ما يصح حقيقه لكن هذا دأبهم وهذه طريقتهم يعني انصاف التهم وانصاف الاقوال يعني الى من لم يقلها ولا يعتقده ان الله ما يعتقد بل انا قلت لعل تذكرون ان قلت حتى لو قلنا انهم خوارج ها يعني انا ما اقول انهم خوارج اقول حتى يعني من اعتقد انهم خوارج والمعركه بينهم وبين امريكا الوقوف معهم هو الواجب ومساندتهم هو الواجب لأنهم مهما كان الخوارج بحكم العام داخلين في دائرة الإسلام والأمريكان داخلين في دائرة الكفر وما يمكن يعني ولا ما ولا أعتقد أنه هذا أنا ما أعرف إشكال عبد الله السبت ولا أعرف إشكال العسعوسي ولا غيرهم لكن ما أعتقد أنه في يعني طالب علم يقول من هذا الكلام لكن الجماعة هذه إيش؟ هذه من هو؟ جاسم حماد المهم في النهاية كاتب أنه يعني إيش كفونا من يعني لا تفتوا ولا كذا يعني يعني كأنه فعلا هو يحقنا أنه يقول فلان يفتي وفلان إيش أنا ودنا نعرف شو الدرجة اللي عليها شيخ الإسلام هذا حتى يقرر أنه فلان يصلح للفتية لأنه كونك تقرر أنه فلان يصلح للفتية وفلان ما يصلح هذه تحتاج إلى إيش ها ده منزلة عظيمة جدا ولا مرتبة عالية جدا فما نعرف مرتبته في العلم لو في العلم شيء والله ما نعرف هذا كلنا الشيخ سالم يعرفه ولكن شرفه بنا الشيخ اللي قال ها هو اللي قاعد مخيم الشيخ ربيع فيه قال هذا مخيم الشيطان لا مخيم الشيطان هي بالنسبة لتوقيف الدرس خلاص أنا معك الدرس لا طيب إن شاء الله في رمضان يتوقف الدرس إن شاء الله إلى حقيقة يعني توافق سنة المشايخ يعني المشايخ لا يوقفون الدرس في رمضان حقيقة ها؟ ما جاء رمضان لا في رمضان نكمل الباب إن شاء الله حتى نقف على باب ما نقف المشايخ يقولون لا يعملون بسنة المشايخ ها؟ والله هو التفرق في رمضان جيد يعني خاص احنا مشغول مع البنيان هاجرين القران وهاجرين كل شيء قال يا شيخ عفى الله عنك ماذا يقصد المؤلف بالتحقيق هل يلتزم بالكسب الواجب ام المندوب او هل قلنا بينا احنا منه الواجب ومنه ومنه المندوب اخوان الحقيقه انا ودي الواحد كله اللي يروح الان في بيته واهله وارحامه يقول لهم من عنده ايش افطار صايم وجيبوا عند اخوانكم نعم بارك الله لا تنسوا هذا الموضوع خلوا يكون يوم الثلاثاء ان شاء الله حتى يعني يرسلون لهم قبل رمضان حتى يستعدوا قيمه ها قيمه ايش ها شهر كله اي قيمة الافطار عندهم هناك لان هم اللي يقوموا بالطبخ والنفخ كله سبع دنانير هو افطار الصائم في شهر رمضان كله سبعة ونص سبع دنانير ونص تفطر صائما في رمضان ترى فطور وسحور مو بس فطور لا هكذا بس 10 دينار. نعم خلاص الدرس كان من التحقيق المراد. طبعا التحقيق الواجب هو الأصل والكمال والزيادة في التحقيق إيش المندوب. نعم قال معرفة مراتب أهل الإيمان. المراتب يعني أهل الإيمان مراتب عند الله عز وجل. وطبعا سكت عن هذا لكن الكلام المشايخ والعلماء أنه معرفة المراتب بمعرفة المنازل. معرفة المراتب بمعرفة إيش المنازل. فالذي يدخل الجنة بلا حساب ها لا شك مرتبته إيش أعظم عند الله تبارك وتعالى. والذي يدخل الجنة بحساب يسير ها يليه. والذي يدخل الجنة بحساب عسير هذا بعده المراتب. فمعرفة المراتب ومعرفة المنازل مظهورة بإيش بالحساب. نعم في مرتبة الحساب. نعم قال يا شيخ كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم كل نبي له حوالي كبير وقوله والنبي وليس معه أحد يعني خلاصة أهل الإيمان هم الحواريون. لكن إذا ما حصل من أهل الإيمان فحواريهم هو الملائكة. نعم قول الله لكن تفهم بتعارض قول الله تالي أطير هل يصبح التطير؟ شنو؟ تالي أطير هذه تقال يعني اللي قال ولا لا يعني كلامك تقول لي يا خير يا طير هنا يعني أنت تقصد التهديد أنت تقصد من التخوفي أنت تقصد من الكلام أنا مراده ما لا يقول الطير وإحنا كلنا مراد ما هو لا تربط الأمر بالطير. صح أصل الكلمة كانت الطير لأنها كانت من عادات أهل الجاهلية الاعتماد على الطيور في قضية التفاؤل والتشاؤم وغيرها. لكن المراد العموم اليوم عندنا الناس تتشائم من القطة السوداء أكثر من الطيور. ها الناس يتشائمون من القطة وخاصة إذا جاءت القطة إيش يعني سوداء ليس فيها نقطة يعني غير السواد. هذه سبحان الله يقول لك لا هذه يقينا لي ها يعني ما دام شفتها اذا بيصير فيني شيء. الرجال يا شيخ اي هذا اشعر من الرجال ويتشاءموا من كل شيء سبحان الله من كل شيء يتشاءموا. نعم كل واحد يقول مره شاف قطه سوداء وعند الباب ولو ما تحت الباب شفت انا لله وانا اليه يقول المهم عندي مشوار وعندي كذا انا كبت السياره يقول لهم شيء والله يقول قبل لفة البيت سبحان الله قطة سوداء مرت في الحلم هذه الثانية يقول يا ولد يقول هذه الثانية إلا لله تنور في دوار المعمل تذكرون ها يقول يا مصطفى بعد هالحين لو صار الدوار يعني خلاص بداية الخروج من المنطقة يقول يا لفيت الدوار والقطة سوداء سبحان الله يقول تلفت يا ولد رجع ورجعت إلى البيت يقول لا رأس المصور فما هو شرط الطير يعني الطير هو الأصل يعني التطير ثلاث الطيور. أما الآن اليوم الناس يتشاءمون ويتطيرون يعني هي أمور يمكن ما أنزل الله بها من سلطان كل شيء عندهم صار باب يشفي التشاؤم والعياذ بالله. نعم لا لا لا هذا أمر تريد. نعم قال أن طلب الدعاء بالغير لا شك برد الدعاء طلب الدعاء لا لا لأنه كما قلت يعني لما تكمل الباب